بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في المسائل المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام. أما إن كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم، وإنما حدث الأجل بعارض، فيشرع لأقربائه أن يصوموا عنه ما يقابل الأيام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم. يقول رحمه الله أن من أصابه مرض في نهار رمضان في أيام رمضان ثم استمر معه المرض بعد رمضان ثم مات، فإنه ليس عليه قضاء ولا يقضى عن شيء، لأنه استمر معه المرض ومات. مثل الإنسان الذي يموت في رمضان، الإنسان يموت في رمضان الذي صامه صامه، والذي لم يصمه إذا كان مريضا ليس مكلفا به ولا يقضى عنه. وكذلك لو استمر معه المرض حتى مات بعد رمضان فإنه ليس عليه قضاء ولا يقضى عنه. أما إن كان شفي بعد رمضان ولكنه لم يصم مع أنه شفي ومضى أيام وقد شفي ثم حصل له الموت بعد ذلك، فإن هذا هو الذي يقضى عنه، هذا هو الذي يقضى عنه. نعم. قبلها قال: إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات، فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، فإن لم يصوموا عنه أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه. يعني هذا في الذي لم يقضي وقد شفي وصار معافى ولكنه تساهل فلم يقضي ثم مات، فإنه يشرع لأقاربه أن يقضوا عنه، يشرع لأقاربه أن يقضوا عنه، ولا يلزمهم ذلك، لكن يستحب ويشرع لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن لم يكن يصام عنه وكان له تركة يعني يطعم عنها من كل يوم مسكين، فإن ذلك يعني يكفي. قال: ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه. نعم. من صام بعض شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على أقربائه أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر. نعم، من صام رمضان ومات في أثنائه ليس لأقرب أن يقضوا عن بقية الشهر، لأنه ليس في عالم الأحياء، هو في عالم الأموات بقية رمضان، فلم يكن الصيام لازم له لأنه قد مات ولا يقضى عنه. حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا إنه خاصة بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يقل صوم نذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. وسألته امرأة عن ذلك قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام. والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هو عام يشمل كل صوم واجب مات عنه الإنسان، سواء كان من رمضان أو من نذر أو من كفارة، كلها تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه عليه يعني واجب عليه. والوجوب يكون بالصيام رمضان، ويكون بالنذر الذي أوجبه على نفسه، ويكون بالكفارة التي لازمته ووجبت عليه لكونه فعل فعلا وجب عليه فيه كفارة. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يكون شاملا لهذه الأمور الواجبة كلها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك أن كون الغير يصوم عنه إذا مات إنما هو خاص بالنذر، وهذا القول كما قال الشيخ غير صحيح، لأن الحديث جاء عام فيدخل تحته النذر وغيره. وأيضا الحديث الذي في المسند والذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن امرأة سألت يعني عن أمها أنها لم تصم رمضان أن عليها صوم رمضان، فقال أمرها بالقضاء، فدل هذا على أنه ليس مقصورا على النذر. يعني قوله صلى الله عليه وسلم من صام ما تعالى صام صام عن وليه كون مقصورا عن النذر، هذا قول غير صحيح، لأنه الأصل العموم. ثم أيضا قد جاء بعض النصوص الدالة على أن القضاء يكون لغير النذر الذي هو رمضان، كما جاء في الحديث الذي أشار إليه الشيخ. وعلى هذا فما جاء في بعض الأحاديث من ذكر النذر لا يدل على قصر الحكم عليه، لأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لفظ عنه يدخل النذر وغير النذر. وكون الحديث في بعض الأحاديث جاء ذكر النذر لا يدل على أن الحكم يكون مقصورا عليه، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص يعني اللفظ المفرد يندرج تحت اللفظ العام. ومن القواعد المعروفة أن الحكم على بعض على يعني بعض أفراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه، وإنما يكون شاملا له ولغيره. أكثر ما في الأمر أن الخاص ذكر مرتين، مرة منصوصا عليه ومرة مندرجا تحت اللفظ العام. ولو تعاون أولاد من مات وعليه صوم أو أقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما أو أياما فلا بأس وهو مشروع. ثم أن كون القضاء لا يلزم أن يكون واحدا، لا يلزم أن يكون القضاء الذي يقضي شخصا واحدا، بل إذا مات ميت وعليه أيام من رمضان أو نذر أو ما إلى ذلك يمكن أن يوزعها أقاربه بينهم، بأن يكون واحد يصوم يومين وهذا ثلاثة وهذا أربعة، لا يلزم أن يكون يصومها واحد، إلا الشيء الذي فيه التتابع والكفارة التي لا بد فيها من التتابع، صيام شهرين متتابعين هذه يتولها شخص واحد. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فإنه يشرع لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك. أما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام. نعم، الكفارة التي جاءت في القتل هي عتق رقبة، فإن لم يعني يستطع يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك إطعام يعني لمن لم يستطع الصيام، لأن القتل ليس فيه فطران إلا شيئان، وهما عتق الرقبة أولا والصيام ثانيا. فمن مات ويعني في تركته أو في ماله يعني ما يعتق عنه فإنه يعتق، وإن لم يكن فإن الذي ثبت ولزم هو يعني الصيام، فإذا صامه شخص واحد عنه فإن ذلك يكفي، لكن لا تفرق أيام ما يشترط فيه التتابع، بل يتولاها شخص واحد كما أنه يتولاها بنفسه، فكذلك يتولاها واحد يقوم بالصيام عنه. باب صوم التطوع. قال رحمه الله: أيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام ويجب صومها، ولا يجب لا تصام ولا يجب صومها إلا لمن عجز عن هدي التمتع أو القران ما لم يصم في الأيام التي قبلها. ثم التطوع يكون في الأيام التي لم يأتي نص في أنه لا يجوز التطوع فيها، يعني مثل يوم العيد لا يجوز أن يصام، وكذلك أيام التشريق لا يجوز أن تصام، فلا يتطوع أحد في أيام التشريق، ولا يجوز إنسان أن يصوم أيام التشريق تطوعا، إلا في حق من كان قارنا أو متمتعا ولم يستطع الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن تكون أيام التشريق، يجوز أن تكون أيام التشريق يصومها، لأنه جاء في صحيح البخاري عن عائشة أو ابن عباس أنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق إذا لم يكن صامها من قبل. أما إن كان صامها قبل العيد يعني يوم ستة أو سبعة أو ثمانية فإنه أدى ما عليه، لكن إن جاءت أيام التشريق وهو لم يأتي بتلك الأيام فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق وقد رخص له في ذلك. أما غيره فإنه لا يرخص له أن يصومها، غير المتمتع والقارن ليس له أن يصومها. وأيام البيض يعني في شهر ذي الحجة منها أولها وهو اليوم الثالث عشر هو من أيام التشريق، فلا يجوز لأحد أن يصوم الثالث عشر يعني على اعتبار أنه من أيام البيض، لأن هذا يوم لا يجوز صيامه، فيصوم في غير الثالث عشر، يكمل الثلاثة يصوم الرابع عشر والخامس عشر ويأتي بيوم آخر، وليس له أن يصوم اليوم الثالث عشر وهو من أيام التشريق، لأن صيام أيام التشريق لا يجوز إلا في حق من لم يجد الهدي في التمتع والقران. نعم. من كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق. نعم. المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام البيض كان أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك، وحصل المقصود وحصلت السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي الدرداء أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذا يدلنا على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك أن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في بعض الحديث الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام، فيكون ثلاثة أيام عن شهر، فيكون بذلك كأنه صام الدهر، صام السنة كلها، يعني من ناحية الأجر والثواب، لأنه إذا صام ثلاثة أيام واليوم عن عشرة أيام يعني معناه أنه حصل أجر صيام السنة، فكأنه صام السنة. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني يكون إنسان كأنه صام الدهر مرتين، يعني رمضان ست من شوال كصيام الدهر, وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر, يكون له أجر صيام الدهر مرتين كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتعلق بثلاثة أيام من كل شهر وفيما يتعلق بصيام رمضان وست من شوال. وهذه الثلاثة الأيام من كل شهر يمكن أن تكون بأوله, يمكن أن تكون بسطة, يمكن أن تكون في آخره, يمكن أن تكون متفرقة, يمكن أن تكون مجتمعة, لكنه إذا فعلها في أيام البيض في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما جاءت بذلك السنة في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى, لأنه يكون بذلك محافظا عليها ويعني يؤديها في ذلك الوقت ولا يتساهل فيها بحيث يخرج الشهر وهو يصومها, لأنه إذا يعني حافظ على أن يصوم في الثالث عشر والرابع والخامس عشر معنى ذلك أنه يؤديها في وسط الشهر فلا يتساهل ويتهاون ثم يخرج الشهر دون أن يأتي بها. يشرع للمسلم أن يصوم أيام البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن. نعم, ليس بلازم أن الإنسان يعرف أيام البيض بثبوت الشهر, لأن الشهر لا يثبت إلا في الأمور التي لا بد منها مثل دخول رمضان ودخول يعني خروج ودخول شوال, وكذلك ذي القعدة من أجل يعني الحساب للحج, وكذلك الحجة, هذه يحتاج إلى معرفتها بالشهادة والثبوت بالشهادة, لكن الأشهر الأخرى ما يلزم أن الناس يعني يعرفون دخل الشهر ولا ما دخل, لكن إذا استعمل على حسب التقويم على حسب التقويم الصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكفي. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني, والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف, أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة. حديث إذا انتصف رمضان فلا تصوم شعبان فلا تصوموا هذا حديث صحيح, ولكن ليس المقصود منه أن, أن, أن, أن, أن الإنسان لا يصوم شعبان, بل الإنسان يصوم شعبان ويكثر من الصيام في شعبان كما جاءت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيصوم في من أوله وكذلك يواصل يعني كثيرا منه, لكن كونه يترك حتى يجي نصف الشهر الثاني ثم يبدأ يصوم هذا جاء النهي عنه, فلا يفعل ذلك, وإنما يصوم أكثر الشهر, ولو صام بعد نصف شعبان مع أوله فإن ذلك سائغ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان يكثر من الصيام في شهر شعبان, لكن كل الإنسان يؤخر الصيام حتى يجي آخر الشهر من أجل أنه يكون في آخره ويكون احتياط لرمضان هذا ليس له ذلك. من صام يومين من الأيام البيض فلا شك أنه يحسب له أجرهما إذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة. من صام يومين من الأيام البيض فلا شك أنه يحسب له أجرهما إذا كان صامهما لله سبحانه. نعم, الإنسان إذا صام ثلاثة أيام لا شك أنه الأولى, هو الأولى أن الإنسان يصوم ثلاثة أيام كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء, لكن لو أنه صام بعضها صام اثنين منها فإن ذلك سائغ, لأن كل تطوع لله عز وجل إذا فعل ذلك يعني رجاء ثواب الله عز وجل فإنه مأجور على ذلك, وإن لم تكن الثلاثة, لكن لا شك أن الثلاثة هي الأولى لأن الثلاثة كلها مستحبة, فلو أتى باثنين فهو مأجور على ذلك, وإذا أتى بيوم واحد أي يوم يصومه تطوعا لله عز وجل هو مأجور عليه, لكن إن فعل الثلاثة من كل شهر واستمر على ذلك فلا شك أن هذا هو الأولى والأكمل, وفيه تحصيل مثل صيام الدهر, لأن كما ذكرت اليوم عن عشرة أيام فيكون ثلاثة أيام تعادل شهر من حيث الأجر والثواب. نعم. لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس أو العكس, وصيامهما سنة وليس بواجب, فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. يعني صيام الاثنين والخميس من الأشياء المستحبة, ولا يلزم أن يكون إنسان يصوم هذا مع هذا, بل له أن يصوم الاثنين ولا يصوم الخميس. وله أن يصوم الخميس ولا يصوم الاثنين، وله أن يصوم الاثنين والخميس وهو أكمل. لكن كون الإنسان يصوم الاثنين لازم يصوم مع الخميس ليس بلازم، صوم الخميس لازم يصوم مع الاثنين ليس بلازم، إن فعلهما جميعا فهو أكمل وأفضل لأن صيامهما مستحب، وإن صام واحدا منهما فإن ذلك فيه خير ولا يلزم الجمع بينهما. صيام الاثنين والخميس أفضل وأكثر أجرا من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الثلاثة أيام داخل في ذلك. صيام الاثنين والخميس أفضل لأنها أيام أكثر، لأن الشهر يعني فيه أربعة أسابيع في الغالب، فإذا كان يعني صام من كل أسبوع يعني يومين معناه صار ثمانية أيام، فالذي صام ثمانية أيام أفضل من اللي صام ثلاثة أيام، لذلك أيام من كل شهر. من صام الاثنين والخميس من شهر فقد صام ثمانية أيام، صام ثمانية أيام وذلك أفضل من صيام ثلاثة أيام، أفضل من صيام ثلاثة أيام. وإن اكتفى بكون عن ثلاثة أيام من كل شهر بهذه صيام الاثنين والخميس الذي هو ثلاثة وزيادة فإن ذلك كافٍ. صيام ست من شوال سنة وليست فريضة، ولا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة، والمبادرة بها أفضل، ولا تجب المداومة عليها، ولكن ذلك أفضل، ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فيستحب الإنسان يصوم ستة أيام من شوال، وهذه الستة يجوز أن تكون متفرقة ويجوز أن تكون مجتمعة، يجوز أن يكون بعضها في أول الشهر بعد العيد، ويجوز يكون بعضها في الوسط وبعضها في الآخر، ويجوز أن تكون مسرودة في الأول أو في الوسط أو في الآخر، لكن المبادرة إليها في أول الشهر لا شك أن هذا أولى، لأنه مبادرة إلى فعل الخير، لأنه مبادرة إلى فعل الخير، يعني يكون يصومها في أول الشهر هذا لا شك. لكن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يصوم القضاء قبل الست وقبل النفل، لأن الفرض مقدم عن النفل، الفرض مقدم عن النفل، من كان ذمته مشغولة فإنه يأتي بالواجب قبل أن يأتي بالنفل، لأن النفل إذا تركه الإنسان يعني هو معذور ولا يلزمه، وأما الفرض فإنه لازم له وهو دين في ذمته، وكونه بادر إلى أداء الدين ويعني يخلص ذمته من الدين الذي عليه يبدأ بالفرض قبل النفل. وإذا خرج شوال وهو لم يصم فإنه لا يلزمه، لا يصوم يعني يقضيها في ذي القعدة، لأنها سنة فات محلها كما قال الشيخ رحمه الله، سنة فات محلها لأنها سنة في شوال وراح شوال، فإذا لا تقضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أسأل الله إليك. يقول السائل: هل رفع الأيدي في صلاة الجنازة يكون في التكبيرة الأولى فقط أم في كل التكبيرات؟ يكون في كل التكبيرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وقد جاء عن بعض الصحابة كابن عمر، وجاء في ذلك حديث صححه بعض أهل العلم وتكلم فيه بعضهم، لكن يشرع للإنسان أن يرفع يديه بالتكبيرات الأربع في الجنازة. هل يشرع أن تكون عمرة الحج عن الغير إذا كنت اعتمرت عن نفسي؟ نعم، إذا كان الإنسان متمتع وأتى بالعمرة مستقلة اللي هي عمرة التمتع يمكن أن تكون العمرة له والحج لغيره أو العكس. إذا كان اعتمر عن نفسه أولا ولم يحج ثم حج متمتعا أحرم بالعمرة أولا ثم بالحج، فإنه له أن يجعل عمرة لغيره، له أن يجعل العمرة لغيره والحج له، لأنه لا يعني لأن كل واحد له كل من العمرة والحج مستقل بإحرامه وتحلله، فيمكن الإنسان أن يجعل الحج والعمرة له ويمكن أن يجعلهما لغيره ويمكن أن يجعل أحدهما له وأحدهما لغيره، لكن لا يجعل شيئا لغيره إلا إذا كان أدى الواجب الذي عليه. إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن غيره، وإن حج عن نفسه يحج عن غيره، إذا كان لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وإذا لم يعتمر عن نفسه لا يعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه. ما حكم مسح اليدين بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ ورد فيه حديث ضعفها بعض أهل العلم وبعضهم حسنها، والأقرب منها ضعيفة، فلا يشرع الإنسان أن يمسح وجهه يعني وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، وإنما يدعو ويرفع يديه، وإذا فرغ من الدعاء نزلهما دون أن يمسح وجهه. هل ورد حديث أو أثر في أن إسرافيل أحد حملة العرش؟ لا أدري. يقول: من أين يغتسل ويحرم من يحاذي الميقات جوا؟ يكون من بلده، المكان الذي أقلعت منه الطائرة يغتسل، يغتسله في بلده، وله أن يلبس الإحرام وهو في بلده قبل أن يركب الطائرة، وإذا حاذى الميقات أو قارب الميقات ينوي ويلبي. الاغتسال يعني يكون وهو في بلده قبل أن يركب الطائرة، المكان الذي أقلع منه قبل أن يحرم، قبل أن يركب يغتسل ويلبس الإزار والرداء، ولكنه لا ينوي ولا يلبي إلا إذا حاذى الميقات أو قاربه. رجل أخذ قرضا ربويا من الدولة والآن تاب فيسأل ماذا عليه، علما بأنه استثمره فهو عنده من ذلك المال محلات وأملاك. كل قرض جرى نفعا هو ربا، فالقرض الذي يترتب عليه ربا فإنه حرام لإجماع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا هو ربا، ورد في حديث ضعيف ولكن الإجماع قائم على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فإذا كان الإنسان ما كان يعلم الحكم وما كان يعلم أن ذلك حرام فلا مانع من استعماله والاستمرار على ما قد حصل، لأنه ما كان يعلم الحكم فيكون ذلك معفوا عنه في حقه إذا كان كذلك. ما حكم العمل في شركة وهو يعمل طباخ وفيها نصارى يطبخ لهم في نهار رمضان؟ لا يجوز المسلم أن يصنع طعاما يقدم لأحد في نهار رمضان، لا للمسلمين ولا كفار، بل عليه، لأن هذا من من من من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان ولو كان للكفار. جزاكم الله خيرا. هل تجوز السباحة في نهار رمضان، وماذا على من دخل الماء إلى فمه من غير قصد؟ الإنسان عليه أن يتحرز، عليه أن يتحرز من إفساد صيامه، ولا يعني والأولى له أن لا يدخل في السباحة وأن لا يغوص يعني في الماء، لأن هذا عرضة يعني يدخل الماء في جوفه، لكنه إن فعل ويعني حصل شيئا من يعني من غير قصده فإنه لا يطول صيامه، لكن لا ما ينبغي الإنسان أن يعوم يعني في الماء وهو صائم، لأن هذا عرضة لأن يفسد صيامه أو لأن يخل بصيامه. هل عذاب القبر يكون على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا؟ يكون عليهما جميعا، لأن الجزاء على العمل، والعمل ما حصل من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، وإنما هو مجموع الاثنين، لأن العمل ليس من الجسد بلا روح وليس من الروح بلا جسد، وإنما هم مجموع الروح والجسد، فإذا الذي حصل منهم الإساءة الروح والجسد مجتمعان، الذي حصل منهم الإساءة الجسد والروح مجتمعان فعليهما العذاب مجتمعان، يعني على الروح وعلى الجسد، الروح تعذب والجسد يعذب لأن الإساءة حصلت من مجموع الاثنين. صلى الله عليه. هذا سؤال يتكرر كما تعلمون بمناسبة ما يشاع من الإنفلونزا، يقول: لبس الكمامات في الصلاة في هذه الأيام حذرا من الأمراض وكذلك في العمرة. ليس الإنسان يلبس الكمامات وهو في الصلاة ولا أن يغطي وجهه ولا أن يتلثم وهو يصلي، وكذلك بالنسبة للمعتمر والحاج المحرم ليس له أن يلبس الكمامات، والإنسان يتوكل على الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنه السوء وأن يقيه من الأمراض، ولكنه لا يغطي وجهه لا في إحرام ولا في صلاة. نسأل الله إليك. يقول: هل تصلى التراويح مع إمام يورد ذكرا جماعيا بين كل ركعتين، يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده؟ إذا كان ليس هناك إلا هو فيصلي إنسان مع التراويح ولا يعمل يعني هذا العمل، بل ينبغي له أن ينبه على أن مثل هذا غير مشروع، يعني بين التراويح ما يقال شيء، لا يقال يعني ذكر جماعي ولا غير يعني جماعي خاص، وإنما إذا انتهى من صلاة يقوم، إلا إذا كان أرادوا أن يتريحوا ويعني صارت القراءة طويلة وأرادوا أن يحصل ارتياح بين فلهم ذلك، وأما كونه يحصل ذكر جماعي بين هذا لا نعلم له أصلا، والصلاة لا يمنع الإنسان يصلي مع من يكون كذلك لكن ينبه على مثل هذا العمل، وإن كان فيه مساجد أخرى ليس في هذا فصلاته أولى. صلى الله عليك. استفتاح دعاء القنوت بالثناء على الله، ما نعلم عن شيء، ما نعلم شيء يمنعه، لكن المشروع أن يؤتى فيه بهذا الذي ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، لأن هذا هو اللي ورد في حديث الحسن بن علي الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت. والثناء على الله عز وجل في القنوت في أوله ووسطه آخره، وكذلك الدعاء في أوله ووسطه آخره، لا ليس في ذلك بأس. يقول: سمعت أن النافلة في رمضان عن 70 نافلة في غير رمضان، ما نعلم شيئا ثابتا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثاني: هل ثبتت تسمية ملك الموت عزرائيل؟ ما نعلم شيء يدل على تسميته بهذا الاسم. ما حكم تغيير النية أثناء الصلاة من فرض إلى فرض؟ كون الإنسان يعني دخل في صلاة يعني مثلا يعني دخل في صلاة العصر وهو في صلاة يعني عليه صلاة الظهر وقد نسيها، ثم دخل في صلاة العصر، ثم دخل في صلاة العصر، نعم له يغير النية، لكن ما كان قبل ذلك لا يعتبره، لا يعتبره، لأن العمل كله بعد النية بعد أن ينوي. فمن دخل في صلاة وقد يعني وهي عليه وقد نسيها، فإن كان علم بعد السلام فإنه لا يؤثر، صلاة يقضي يصلي الصلاة التي عليه، وإن علم في أثنائها فإنه يعني يحول النية إلى الصلاة التي فاتته والتي هي واجب عليه، ثم إذا كان مع الإمام فإنه يقوم ويقضي، وإذا كان أنه وحده فإنه أعرض عن الركعات السابقة التي كان نوابها الصلاة الآتية فيكمل الصلاة التي هي الأولى التي هي الظهر. هل يشرع رفع اليدين بالدعاء قبيل الإفطار؟ ما نعلم شيء يدل على إثباته ولا على نفيه، إن رفع لا بأس وإن ترك لا بأس. سؤاله الثالث يقول: هل يقال لمن يصر على الذنب وقد نوصح وبين له يقال له فلان فاسق؟ لا شك أن هذا فسق، لا شك أنه يقال هذا فسق، وأنه يعني يوصف بالفسق ويعني يعتبر يعني هو نفسه فاسق يعني، ويؤثر على ذلك على شهادته بأنه يعني يوصف بالفسق، لا شك أنه يوصف يعني يوصف بذلك، لأنها ما دام أنها عارف إن الشيء وأنه واقع فيه يوصف بأنه فاسق. أحسن الله إليك. يقول: لكن كونه يعاقب عليه هذا لا، عقوبة أمره عند الله، قد يكون الإنسان يتوب فيعني والتوبة تجوب ما قبلها، لكن إن مات على غير توبة أمره إلى الله عز وجل بالفسق، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وأما كون الإنسان يعني يقع في أمر محرم ويصر عليه يعني يوصف بأنه فاسق، يعني يقدح في شهادة عند القاضي وقال أنا ما أقوى شهادة لأنه فاسق يفعل كذا وكذا. يقول عندي والدة تاركة للصلاة وقد حاولت معها كل الوسائل، ليس لها إلا أنا ولها ابنة تعيش في فرنسا، وكانت أيام وجود هذه الابنة معنا تعينها وتقوم عليها، فكانت أمي تصلي، واليوم أختي تدعوني دائما إلى أن أبعث إليها أمي في فرنسا حتى تقيمها على الصلاة. تبعث؟ أن أبعث إليها أمي. أم عندك؟ عندي. إيه؟ في فرنسا. يقول فهل يجوز لي بعث أمي إلى دولة الكفر؟ أعد السؤال. عندي والدة تاركة للصلاة وقد حاولت معها كل الوسائل، ليس لها إلا أنا ولها ابنة تعيش في فرنسا، وكانت أيام وجود الأخت معنا تعينها وتقوم عليها، فكانت أمي تصلي، واليوم أختي تدعوني لأن أبعث إليها أمي في فرنسا حتى تقيمها على الصلاة، فهل يجوز لي بعثها إلى دولة الكفر؟ أنت إذا كان أمكن أن أختك تأتي وأنك تأتي بها إلى بلاد الإسلام وتقيم معكم ومع أمها وتتعاون أنت وإياها على يعني فائدة أمها وعلى سلامتها من ترك الصلاة ومن الوقوع في أمر محرم، هذا هو الذي ينبغي. وثم أيضا يعني أنت إذا كانت أختك عندها يعني من المعاملة الطيبة التي تجعل أمها تقبل وتكون من المصلين، أنت افعل الأفعال التي عملتها أختك معها. ثم يعني المرأة إذا دخلت في الصلاة يجب أن تستمر عليها، أما إذا كانت تصلي وتترك تصلي وتترك هذا مثل اللي يترك دائما، الذي يصلي ويترك مثل الذي لا يصلي، أمرهما واحد. يقول والدي يصوم الاثنين والخميس دائما، فهل يؤجر عليهما حتى في رمضان؟ رمضان كما هو معلوم فريضة، رمضان فريضة يعني لا كل مسلم يصومه، وهو يؤجر على صيامه ما صامه تطوعا، وأما هذا صامه فرضا ما في تطوع، رمضان ليس في تطوع وإنما فيه الفرض. هل ثبت أن الأعمال ترفع يوم الخميس؟ نعم جاء يعني كان أنها تعرض، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ورد ذلك. يقول هل لي أن أفطر إذا كنت صائم صيام تطوع ودعيت إلى طعام؟ نعم لك ذلك. هل طواف العمرة، هل طواف الوداع في العمرة واجب أو مستحب؟ مستحب وليس بواجب. ما الفرق بين النفس والروح؟ النفس والروح يعني بالنسبة للشيء الذي يكون في جسم الإنسان الذي هو الروح يقال له نفس ويقال له روح، يقال له نفس ويقال له روح، يعني يقال خرجت نفسه وخرجت روحه، المراد به الروح التي تكون في الجسد. ثم إن النفس تطلق يعني إطلاقات والروح تطلق إطلاقات، فإن النفس تطلق على الدم، الدم يقال نفس، ولهذا يقول ما لا نفس له سائلة، لأن نجس الماء إذا مات فيه، يعني المقصود نفس السائلة الدم، فيطلق عليه. وتطلق النفس أيضا على الإنسان كاملا، كل نفس بما كسبت رهينة، المقصود هو الروح والجسد، المقصود هو الروح والجسد، فإن النفس تطلق على الروح والجسد جميعا، وتطلق على الروح فقط التي هي يعني إذا دخلت الجسد حصل لها الحياة، وإذا خرجت منه حصل له الموت، وأما الروح فإنه يطلق على هذا المخلوق الذي يكون في جسم الإنسان فتكون له الحياة، ويطلق على أمور أخرى، يعني مثل يطلق على جبريل، يعني يطلق عليه أنه روح، يعني روح الله، وكذلك أيضا يطلق على يعني على الوحي يقال روح، لأن به حياة الأرواح، لكن يعني بينهما عموم وخصوص يجتمعان ويفترقان، إلا أن كل منهما يطلق على هذا المخلوق الذي يكون في جسم الإنسان فتكون بالحياة، وبالنسبة للروح تطلق على الاثنين في بعض الأحيان في بعض الألفاظ، وتطلق على على ما يكون به الحياة في جسم الإنسان مستقلة، وأما الروح فإنها تطلق على ما تطلق على جسم الإنسان قال الروح مثل ما تطلق النفس، وإنما تطلق على ما يكون به حياة الإنسان في جسمه وتطلق على غير ذلك. يقول هل تجوز الرقية على الماء؟ نعم يجوز، الشيء الذي سائل ويعلق به الريق يعني مثل الماء والزيت والعسل وما إلى ذلك نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.